الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، ومن العبادات القلبية التي هي أصل في تحقيق العبودية لله عز وجل عبادة الإخلاص. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذه الآية تضمنت مقام الرجاء ومقام الاتباع والعمل الصالح ومقام الإخلاص. ذكر الله عز وجل أن من كان يرجو لقاء الله، والمؤمن هو الذي يرجو لقاء الله عز وجل، وسيأتي تفصيل أو بعض التفصيل في أمر الرجاء بعد حين. فهو يرجو لقاء الله عز وجل، وهو في الحقيقة هذا الرجاء نابع من حب الله سبحانه وتعالى، كما أنه يرجو ثوابه فهو يرجو لقاءه ويشتاق للقاء الله عز وجل ويحب لقاءه سبحانه وتعالى. فليعمل عملا صالحا موافقا للشرع، موافقا للسنة، وإنما يكون العمل صالحا إذا كان موافقا لشرع الله. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فهذا مقام الإخلاص، لا يجعل مع الله عز وجل شريكا في العمل. والشاهد من الآية هو قوله عز وجل: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالإخلاص والاتباع بهما يصل الإنسان إلى أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. فقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. يخبر الله عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم ما أمروا على ألسنة رسلهم إلا بعبادة الله وحده مخلصين له الدين. يرد عز وجل عليهم شركهم وكفرهم بعد أن بين كفرهم بقوله: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وذلك لأنهم يزعمون أن المسيح أمرهم بأن يعبدوه، واليهود يزعمون أن أنبياءهم جاءوا بأن عزير ابن الله، ويزعمون أن دينهم فيه عبادة الأحبار والرهبان وطاعتهم فيما ابتدعوه من التشريعات الباطلة وبدلوا فيه شرع الله عز وجل. وما كان عندهم أيضا في أوقات كثيرة من عبادة الأوثان نسبوه إلى الدين. فأنزل الله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذا موجود في كتبهم إلى وقتنا هذا، أن الوصية الأولى التي هي أول الكل: الرب إلهنا رب واحد، رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأن تحب الرب إلهك من كل عقلك وقلبك وفكرك. هذه هي أول الوصايا العشر التي أوحاها الله إلى موسى. وعندما سئل المسيح عن أول الوصايا، عن أهم الوصايا التي أول الكل، قال: كما هو مكتوب، وتلا هذه الوصية المكتوبة في التوراة: الرب إلهنا رب واحد. فمعرفة الله ربا إلها واحدا لا شريك له، وأن يحب سبحانه وتعالى من كل القلب، وهو أصل العبادة، هذا الذي أمروا به. لم يؤمروا بأن يعبدوا غير الله، مخلصين له الدين. إخلاص الدين، إخلاص العبادة، إخلاص الوجهة، إخلاص الإرادة، أن تكون إرادة الإنسان لله وحده لا شريك له. حنفاء، أي مائلين إلى الله، معرضين عن غيره من الأنداد. فقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. أمر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعبد الله عز وجل. قال تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فالله أنزل الكتاب ليعبد الله بالإخلاص، لا يشرك به ولا يرتضى دين سوى دينه، ولا يجعل مع الله عز وجل شريكا في أي عمل من أعمال العبد. وهذا هو توحيد الإلهية، وهذا هو إخلاص الدين لله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال قبولها مرتبط بالنيات، فإذا كان العمل لله كان مقبولا، ويكتب يريد هذا العبد وجه الله عز وجل، ويريد بهجرته رضا الله ورضا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما رضا الرسول صلى الله عليه وسلم من رضا الله، لأن الله أوجب علينا أن نرضي الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ننصره، فهو لا يرضى لذاته ولكن لله عز وجل الذي أمر باتباع ما يرضيه صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرضى إلا بطاعة الله. وما كان لغير الله عز وجل من الأعمال فهو كذلك غير مقبول. وقيل: إنما الأعمال الصالحات بالنيات الخالصات. والظاهر والله أعلى وأعلم أن الحديث أعم، نعني إنما الأعمال بالنيات يعني قبولا وردا، فمن كان عمله خالصا كان مقبولا، ومن كان غير خالص كان مردودا. ولا يكتب عند الله في الأعمال الصالحة المقبولة إلا ما ابتغي به وجه الله. وذلك أن رجلا فيما يذكر هاجر لأجل امرأة يتزوجها، أبت أن يتزوجها إلا أن يهاجر فهاجر، ويذكر أنها كانت تسمى أم قيس فسمي مهاجر أم قيس أم قيس، وإن كان الحديث في سنده نظر أعني هذه القصة. أما الحديث إنما الأعمال بالنيات فهو متفق على صحته. وإنما لكل امرئ ما نوى، جزاؤه عند الله بقدر ما نوى، فإن نوى الإخلاص لوجه الله، وإن نوى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم كتب له ذلك وكان له ذلك، أي من الثواب والجزاء عند الله. وإن كان عمله لغير الله كتب كذلك ولا يجازى عند الله سبحانه وتعالى بذلك العمل ثوابا، لأن الله لا يرضى إلا بما كان خالصا. تعريف الإخلاص هو أنه تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادات النفس، رغبات النفس، النفس المقصود بها الأمارة بالسوء، النفس الجاهلة الظالمة التي تتطلع إلى غايات حقيرة بسبب ظلمها وجهلها، وتتطلع إلى غايات زائلة، إرادات فاسدة بسبب الجهل والظلم. فالإخلاص هو تصفية الأقوال والأعمال، تصبح الأقوال والأعمال مصفاة خالصة من كل شوائب إرادات النفس، فضلا عن أن تكون هي المحرك الرئيسي أو الوحيد لعمل الإنسان. إرادة النفس أن تكون هي المحرك الرئيسي، يعني كأن الأمر أحيانا يكون فيه خلطة، اختلاط ما بين إرادة وجه الله ورجاء لقائه عز وجل، وما بين إرادة النفس. فأما ما كان للنفس فقط، ما كان لشهواتها ورغباتها، فهو حابط أصلا. فالإخلاص هو تصفية الأقوال والأعمال من كل شوائب إرادة النفس. ما هي أعظم أو أهم إرادات النفس هذه الأمارة بالسوء؟ طلب التزين في قلوب الخلق، كطلب التزين من كل شوائب إرادات النفس، كطلب التزين في قلوب الخلق. التزين في قلوب الخلق أن يكون الإنسان في قلوب الناس عندهم ذا قيمة وقدر، ذا صورة حسنة، يمدح ويثنى عليه ويذكر بأنواع الخير ويظن به الخير. وهذا الأمر يستتبعه المدح وترك الذم، ولذلك يستتبع طلب التزين في قلوب الخلق طلب المدح، وهو أن يطلب المدح. وهذا عامة إرادات النفوس الجاهلة الشيطانية من يعني نفوس المتطلعين إلى العلو والعياذ بالله. منهم من يريد العلو والفساد، ومنهم من يريد العلو بلا فساد، ولكنه أخشى ما يخشى على الصالحين، وإن كان قد يطلب بالدنيا وقد يطلب بالدين، لكن أهل الدنيا يطلبون التزين في قلوب الخلق بالدنيا كالملوك والكبراء والأغنياء وأصحاب الجاه والمنازل عند الناس، كل همهم أن يقال عنهم فلان ذهب، فلان جاء، فلان يشار إليه بالبنان، وأنه إذا سار يعني نظر الناس إليه، وإذا حضر قاموا، وإذا يعني نظر إليهم كان ذلك يعني غاية مناهم ونحو ذلك. ولو تأملت ما يريد فرعون لعلمت أن هذا هو غرضه من الملك الذي كفر بسببه والعياذ بالله. هؤلاء الكفار عامة ما يجعلهم يصرون على الكفر ومحاربة الرسل هو طلب التزين في قلوب الخلق بأشياء معينة على حسب جهلهم وظلمهم. فهذا فرعون يقول يا قوم، قال الله عز وجل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. فهو يريد أن يبصروا ويشعر أنهم غير مبصرين لملكه، وأنه تجري الأنهار من تحته، وأنه هو الذي يأمر وينهى في مصر كلها، أفلا تبصرون. والعياذ بالله من ذلك. ولو نظرت إلى حب التنافس في قلب أبي جهل وأمثاله من كبراء قريش أن الأمر كان عندهم كيف يقول بنو هاشم فينا نبي وأنا لنا من نبي والله لا نتبعه أبدا والعياذ بالله، قالوا ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. فطلب التزين في قلوب الخلق وطلب المدح، وكذا الفرار من الذم كما يأتي الهروب من ذمهم سبب كفر أبي طالب، رغم أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه، الفرار من ذم الناس. قال لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقربت بها عينك. مراعاة خاطر أبي جهل وأمثاله هو الذي دفعه إلى أن يقول هو على ملة عبد المطلب، لكي لا يتكلم الناس عنه بأنه خاف عند الموت وجزع ففارق ملة أبيه والعياذ بالله. فطلب التزين في قلوب الخلق وطلب مدحهم كقولهم عالم وشجاع أو محسن، اخترنا هذه لأنها التي يتكلم عليها من يمدح أهل الدين. كما ذكرنا أهل الدنيا يحبون أن يمدحوا بأن هذا ملك، هذا رئيس، هذا وزير، هذا غني، هذا يلبس الثياب من النوع الفلاني ويأكل الطعام من النوع الفلاني والمطعم الفلاني. الناس يتباهون حتى بماركات الملابس، وهمهم في الدنيا أن فلانا يحمل مثلا الآن بقى محمولا من ماركة كذا، ويركب سيارة ماركة كذا، ويلبس قميصا من النوع الفلاني وهكذا. أهل الدنيا يتبارون في ذلك، والحقيقة هو نفس المرض. هذا المرض قد يغطى أحيانا بدوافع الدين، ولكن فيما يمتدح فيه أهل الدين. فبدلا من أن فلانا غني أو يركب الشيء الفلاني، عند أهل الدين فلان زاهد، فلان هذا لا تهمه الدنيا. وهذا عند أهل الإسلام في الجملة ممدوح، فلان عالم، فلان داعي، فلان مجاهد، فلان جريء، فلان شجاع، فلان كريم، فلان محسن، جواد. وهذه الثلاثة هي المذكورة في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي كان يوشى على أبي هريرة رضي الله عنه عندما كان يحدث به، كان يوشى عليه مرات. أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: رجل عالم، ورجل قتل في سبيل الله، ورجل أنفق في سبيل الله، رجل عالم إنما علم العلم ليقال عالم، وقرأ القرآن ليقال قارئ، والرجل الذي جاهد في سبيل الله حتى قتل رجل جاهد ليقال جريء، قاتل ليقال جريء، والذي أنفق أنفق ليقال جواد وقد قيل. فهؤلاء تسعر بهم النار، وهؤلاء أقبح من غيرهم، مع أن المرض واحد إلا أنهم اختالوا يعني باسم الدين، اختالوا أغراض الدنيا باسم الدين، فكانت هذه الأعمال الصالحة التي يجب أن يبتغى بها وجه الله جعلوها لأجل نيل عرض من الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله الإخلاص. فطلب مدح الناس كقولهم عالم أو شجاع أو محسن أو الهروب من ذمهم أو طلب تعظيمهم لنفسه، هذا من ضمن التزين في الحقيقة، أو هو أحد علاماته أنه يطلب أن يعظموه إذا حضر. هناك من يكون مفضوحا فيطلب ذلك صراحة، وهناك من يطلبه بطريقة غير مباشرة، كمن يأمر الناس مثلا إذا حضر أن يقوموا، وهناك من يسره ذلك وإن لم يطلبه، ولكنه قد يوعز إلى غيره، أو أنه لا ينهاهم نهيا صادقا عن ذلك إذا حصل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. طلب تعظيمهم لنفسه يطلب أن يعظموه، وكذا إذا خطبهم أو خطبوه قالوا: ألا تدري من تكلم، ألا تعرف من أنا، ونحو ذلك، إذا طلبها صراحة فقد يطلبها خفية، وهذا أمر في النفس أنه يريد أن يعظم، يريد أن يعامله الناس على أنه كبير وفوقهم وليس مثلهم، ولو عامله أحد من الناس كما يعامل باقي الخلق لضاق من ذلك جدا، وما احتمل أن يستسيغ مثل هذا الأمر. أو طلب خدمتهم إياه، همم أقل، وهي والعياذ بالله أيضا في الهمم يعني الضعيفة المنحطة الدنيوية، أنه يفعل العمل الصالح لكي يخدمه الناس، لكي يكونوا في خدمته، لأنهم يخدمون أهل الدين، لأنهم يسارعون، يرى ذلك أنهم يسارعون في خدمة أهل الطاعة والعلم والجهاد ونحو ذلك، يتقربون بذلك إلى الله، ولأن الله يقذف حب هؤلاء في قلوبهم فيطلب هذا الأمر، يطلب أن يخدمونه أو يقضون حوائجه أو خدمتهم إياه وقضاء حوائجه، إنهم تقضى له حوائجه لأنه من أهل الدين ومن أهل الالتزام ومن أهل السنة، فإذا حضر بادروا إلى يعني قضاء حاجته قبل غيره. ومثل هذا فيه أمور خفية وخطيرة، والإنسان ينبغي ألا يسره مثل هذا الأمر، وإن كان يسره لأجل أنه يحب أن يعظم الناس أهل الدين فهو يفرح بهذا منهم له ولغيره، علامة إخلاصه أنه إذا رأى أنهم يعظمون غيره من أهل الدين يفرح كفرحه بما يفعلونه معه، وإن كان ولد فرقا فليعلم أن حظ النفس قد دخل. وهذا الباب باب يعني باب فتنة على الكثيرين من الأتباع والمتبوعين، وذلك أن الناس يبالغون أحيانا في التعظيم ويبالغون في المبادرة إلى الخدمة وقضاء الحاجات، مما لو كان الإنسان غير ملتفت إليه فإن النفس تتطلع إليه بعد حين للتعود على ذلك. وكثير من الناس يبدأ يعني أمره بغير قصد شيء من الناس، ولكن تعوده على أمر يجعل الأمر إذا زال عنه شاقا جدا، يجعله لا يحتمل أن لا يخاطبوه، أن يخاطبوه باسمه مثلا، لا بد أن يخاطبوه بالألقاب، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتخاطبون وهم أشراف الناس يتخاطبون بالأسماء، وإنما كانوا مثلا يجعلون الألقاب لأمير المؤمنين ونحو ذلك، ولكن عامة نداءات الصحابة لبعضهم بالأسماء، فربما كان البعض لا يحتمل أن يناديه الناس باسمه، ويرى في نفسه غصة في مثل هذا، وذلك لأنه تعود، مع أنه كان يعتاد أن يناديه الناس باسمه، ونسأل الله العافية. وكذلك كما ذكرنا ما يبالغ فيه الناس من يعني عادات تعودوا عليها تفسد على الناس نيتهم، فلا بد من التعاون على منع هذه الإرادات النفسية، لأنها تتولد ويوسوس بها الشيطان. ولو أنها كما ذكرنا منعت لقال وسوس الشيطان إلى الإنسان أنهم لا يحترمونك، وأنهم لا يعرفون قدرك، وأنهم لا يعطونك حقك. وكلما كان الإنسان ناظرا إلى أنه عظيم الحق فهذا من أعظم ما يفسد إرادته ويرفعه إلى درجة العجب، أقصد يعني يخفضه إلى درجة العجب أو يوصله إلى درجة العجب بالنفس والكبر والعياذ بالله. والمؤمن في نفسه متواضع، لا يرى لنفسه حقا، ولا يرى أنه يجب أن يعامل بطريقة معينة من الناس، وإنما هو لا يلتفت إلى مثل هذا وكيف عامله الناس عاملوه. والبعض الآخر قد يحب أن يهينه الناس، وليس هذا بمسلك السلف رضوان الله عليهم. يعني كما ذكرنا هناك بعض المتصوفة من يفرح إذا أهين، كما ذكر بعضهم أن أسعد أيامه يوم يعني جاء خادم المسجد فظنه مجنونا فجره من رجله وألقاه خارج المسجد، وأنه نظر إلى يعني فروة يلبسها فلم يجد أكثر قملا منها فسره ذلك لأنه أقل الموجودين ونحو ذلك. هذا أمر ليس بالمطلوب وليس هو بالمشروع، ولكن ليس أن يكون الإنسان طالبا لتعظيم الناس وأن يعاملونه بمقتضى ما يظن في نفسه. إذا ظن في نفسه منزلة معينة وحقا معينا كان ذلك من علامات نقص إخلاصه لله عز وجل. من أيضا من إرادات النفس طلب الأموال، الإنسان بيلتزم بيظهر الأعمال الصالحة ويعمل الأعمال الصالحة لأن الناس يثقون في هذا الشخص الملتزم. قد يكون ذلك ابتداء لكمن ليس له همة مثلا في اللحية، ولكنه يلتحي وليس له غرض في اللحية لأنه يرى أن الناس يثقون في الملتحي ويعطونه الأموال ويقبلون على الشراء منه مثلا لأنهم يثقون في الشخص المتدين، وعلامة ذلك اللحية أو المحافظة على الصلاة. من الأثر الطريفة في مثل هذه الأمور أن عمر بن عبد العزيز كان هناك أحد الأمراء في عهد من قبله، فهو يعني كان له غرض في أن يولى بعض الإمارات. لما تولى عمر بن عبد العزيز الإمارة أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، هو يعرف ماذا يريد عمر، فجاء المسجد ولم يكلم عمر بشيء، وإنما جاء المسجد وظل طول الليل والنهار يقرأ القرآن ويصلي. فقال عمر رضي الله عنه في نفسه نعم هذا الرجل، ويعني لا يعني ليس للكوفة غيره إن كان صادقا. فكان له بعض خصطته فدسه إليه اختبره بذلك، فقال له ما تجعل لي لو كلمت أمير المؤمنين وأنت تعرف منزلتي عنده في أن يجعلك على الكوفة؟ فقال لك مني كذا وكذا، يعني لو أنت كلمتهولي وهو قاعد يصلي ويقيم الليل ويقيم ويصلي بالنهار لا يريد إلا ذلك. فذهب إلى أمير المؤمنين وأخبره بالخبر، فلم يوليه عمر رضي الله تعالى عنه إلى أن ولاه من بعده، نسأل الله العافية. طلب الأموال من هذا الباب، إنه يعلم أن الناس يثقون في من يصلي ويثقون في من يظهر الالتزام، فيريد جمع الأموال ربما بالحلال وربما بالحرام. بعض الناس يظهر الالتزام ده عشان الناس يثق فيه عشان يأخذ فلوس ويهرب بها، وهناك من يظهر جمعها بالحلال لكن يجعل الدين سلما إلى ذلك، يظهر الالتزام لأنهم ناس يتعاملون مع الجميع ولكن مع الملتحي مثلا ومع المصلي ومع الذي يمسك المصحف أكثر، فيريد أن يكسب من تجارته أكثر فيظهر هذا، أو يأتي من هذه صفته في تجارته لكي يكون أقرب إلى قبول الناس، ونسأل الله العافية. فمثل هذا طلب أموال الناس وأقبح منه طلب الشهوات، كأن يعلم أن مثلا إذا كان امرأة معينة يريد أن يتزوجها أو يريد أن ينال منها يعني شيئا، فيظهر الالتزام بالدين لكي ينال قلبها وينال رغبته منها، نسأل الله العافية. أو غير ذلك كإرضائه غرور نفسي، يعني مش بس إرادات الناس، من شوائب النفس إن الإنسان يكون نفسه عزيزة جدا عنده ومغتر بها، ويريد أن يثبت لنفسه أنه أكمل من كل الآخرين وأنه أقوى منهم وأعلى منهم. وهذا أمر لو فتش كل إنسان في نفسه لوجد يعني منه ما يحتاج إلى أن يستغفر الله ويتوب إليه دائما. ولذلك يعني الإخلاص عزيز، والإنسان لا يدري، المؤمن الصادق لا يدري أقابل الله منه أو لا، ولذلك يخاف على نفسه من حبوط العمل، ويخاف على نفسه من الرياء، ويخاف على نفسه من الشرك الخفي الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وفي رواية: الشرك أخفى هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فهذا الأمر إرضاء غرور النفس، أنه قادر على أن يفعل هذا الشيء، أنه هو أعلى من غيره، وأنه يقعد يعمل مقارنة بينه وبين غيره حتى ولو كان الناس لا يشعرون، ويقول إن أنا طلعت أحسن منه، لأنه يرضي نفسه: أنا خير منه، مستقرة في الداخل، أنا خير منه، هي التي تحرك. وهذا إبليس مفضوح، وغيره كثيرون مستكن فيهم هذا الأمر، إبليس وأمثاله ومن سار على طريقته: أنا خير منه، اللي هو عمال يسخر الناس، يتكلم بلسانه ويسخر من يقول ذلك، إن ده ما فيش زيه، حتى يؤله. وهناك من يقول ذلك في نفسه ويريد أن يثبت لنفسه ذلك كإرضاء غرور نفسه وإعجابه بها، نعوذ بالله من ذلك كله. لا تحقق الإخلاص حتى يكون الإنسان لا قصد له في قوله وعمله وجهاده إلا وجه الله والدار الآخرة، يريد أن يرى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، يريد أن يلقى الله وهو عنه راض، يريد رضاه عز وجل، ويريد ثوابه في الدار الآخرة. الإخلاص أحد شروط العبادة الثلاثة التي لا تصح إلا بها، فأولها الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لأنه لابد من الإيمان، إذا لم يوجد الإيمان لم تصح العبادة. ولو كانت العبادة موافقة للشرع وهو يريد التقرب بها إلى الله، يعني يخلص هذه العبادة بعينها، لكنه مثلا يدعي مع الله صاحبة أو ولدا أو ندا يجعل له تدبير الكون أو يجعل له الضر والنفع وقضاء الحاجات، أو يجعل له ندا يركع له ويسجد أو يدعى ويذبح له وينذر ونحو ذلك من أمور الشرك التي تنافي الإيمان بالله عز وجل، أو عطل أسماءه وصفاته حتى لو كان زاهدا، حتى لو كان يعني يظهر طلب العلم ومتابعة العلماء، لكنه معطل الأسماء والصفات، ناف للأسماء والصفات، مبتدع، فكل ذلك ينافي الإيمان بالله. أو الإيمان بالملائكة، لو أنه كفر بالملائكة ما نفعه عمل، أو الكتب أو الرسل، لو أن إنسانا فعل ما يناقض ذلك حبط عمله، لو كذب محمدا صلى الله عليه وسلم أو كذب القرآن حبط عمله، ولو كان مثل عمل الثقلين ما قبله الله منه. وكذا لو أنكر الجنة والنار، أو أنكر الحساب والصراط، وكذا لو أنكر القدر، كما أن من كانوا يقولون لا قدر وأن الأمر أنف كانوا يتقفرون العلم ويظهرون الزهد، ومن أكثر الناس عبادة، والخوارج من أكثر الناس عبادة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجاوز قراءتهم حناجرهم، يقرؤون القرآن يمرقون من الدين كما لا تجاوز قراءتهم حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم الرمي. لذلك نقول أن الإيمان بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره شرط في كل عبادة من العبادات. قال الله تعالى: ومن أراد الآخرة، إلى الإخلاص، وسعى لها سعيها، إلى الاتباع، وهو مؤمن، إلى شرط الإيمان، فأولئك كان سعيهم مشكورا. الثاني الإخلاص، الثالث الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، أي في العبادات وفي الأخلاق كذلك، فإذا أن الإنسان لا يجوز أن يزيد ولا ينقص، وكذا في العقائد وفي كل الأمور يتبع النبي صلى الله عليه وسلم لا يغالي ولا يقصر. من العبادات القلبية عبادة الرجاء والرغبة وحسن الظن بالله. قال الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت الآية في بيان حال من يعبدهم هؤلاء المشركون، نزلت في أناس كانوا يعبدون الجن وأسلم الجنيون وبقي هؤلاء يعبدون الجن، ونزلت في من يعبد عيسى وعزير ومريم والملائكة. فأخبر الله عز وجل قال: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. هؤلاء الذين تدعونهم أنتم هم أنفسهم يبتغون إلى الله القربى، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يريدون القرب من الله، وإرادة القرب علامة على كمال الحب وإرادة وجه الله والإخلاص. أيهم أقرب؟ يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمتها، رجاء رحمة الله، ويخافون عذابه. فجمع بين هذه العبادات الثلاث: الحب والخوف والرجاء، والحب يتضمن الإخلاص لوجه الله عز وجل. فعبادة الإنسان لا تصح إلا بهذه الثلاثة: الحب والخوف والرجاء، أجنحة العبادة الثلاثة التي يطير بها القلب إلى أعلى المقامات، وبدونها لا يحصل له قرب ولا حب ولا يحصل له منزلة عند الله عز وجل. الله أمرنا أن نرجوه وأن نخاف عذابه، فكذب من يقول أنا لا أرجو ولا أخاف، والعياذ بالله. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فبين سبحانه وتعالى من هم الصادقون في الرجاء: الذين يرجون رحمة الله هم المؤمنون المهاجرون في سبيل الله المجاهدون في سبيل الله. إذن رجوا وساروا على الطريق، وليس ليسوا بالمغرورين الذين يتحدثون بالأماني وهم يسيرون في عكس ما يوصلهم إلى أمانيهم. قال الله سبحانه وتعالى عن آل زكريا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ويدعوننا رغبا يرغبون إلى الله عز وجل، ورهبا خوفا وهربا من الله عز وجل إليه. فمدحهم الله بذلك، فهو يدل على أن الرغبة والرجاء من مقامات الأنبياء وخاصة الأولياء، ليس كما يزعم أهل التصوف المنحرف أن الرجاء من مقامات العوام التي يتنزه عنها الخواص، كما قالوا ذلك في الخوف، قالوا أن هذا من مقامات العوام التي يتنزه عنها الخواص. فليس عندهم خوف ولا رجاء ولا رغبة ولا رهبة. فإذا كان آل زكريا عليه السلام وأهل بيته يمدحهم الله عز وجل بأنهم يدعونه رغبا ورهبا، كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يقولها في دعائه. وأنه قال للرجل الذي قال: لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، قال: وحولهما ندندن. هو يدل أنه يريد ما عند الله من الثواب. ولقد قال الله عز وجل لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وكما قال عز وجل: ومن أراد الآخرة، إرادة الآخرة الثواب الذي فيها بالإضافة إلى رجاء لقاء الله كما ذكرنا، فهو رجاء الثواب ورجاء القرب، رجاء لقاء الله ورجاء النظر إلى وجهه ورجاء سماع كلامه ورجاء رضوانه سبحانه وتعالى، بل هذا غاية رجائهم، وهو الذي يعطونه في الجنة، يقولوا تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون نريد رضاك عنا، ويسألون النظر إلى وجه الله عز وجل، ويقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده أبدا. وأما حسن الظن بالله فهو الذي ينبع منه الرجاء، مصدر الرجاء حسن الظن بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومع حسن الظن بالله أن يفعل الله به الخير، ويعفو عن السيئات، ويقبل الحسنات، ويجبر الزلات. وهذا الأمر إنما يحصل للإنسان من خلال عقيدة صحيحة بأسماء الله وصفاته وأفعاله. أفعال الله عز وجل سنته في خلقه، يعني لها منها سنته في خلقه، في إثابة المخلصين المحسنين، يعني تقريب المتقين، وفي الانتقام من الأعداء المجرمين، ورد أعداء المرائين غير المخلصين. فحسن الظن بالله هو أن يرجو الإنسان فضل الله عز وجل، يغلب على ظنه أن يرحمه الله، وهو سائر على طريق الطاعة وسائر على طريق التوبة. وأما من ظن أن الله يثيبه على المعاصي درجات عالية، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى في أعلى الجنان لأنه أعطاه في الدنيا واستدرجه بنعمه فيها، فهذا الظن الذي قال الله عنه كلا، قال: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، نفى الله عز وجل. هذا ظن سيء بالله عز وجل، أن يظن أن الله يعطي الدنيا لمن أحب. هذا ليس يعرف صفة الرب عز وجل، ليس يحسن الظن بالله. نسأل الله عز وجل أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. فالرجاء هو الاستبشار بدود الله، وأن تكون مستبشرا راجيا راغبا في جود الله وفضله، والرغبة إليه في كرمه ومنه، والطمع في إحسانه وعطائه، مع بذل الجهد وحسن التوكل. تبذل جهدك ما استطعت في الطاعة، وتتوكل على الله في الوصول إلى غايتك، ومع كون الإنسان يرى ما قدمه من طاعة عملا مزجا، عملا مخلطا، عملا ضعيفا لا يستحق القبول، لكنه يطمع في الكرم. لما طمع إخوة يوسف في كرمه كعزيز مصر، وعلموا أن بضاعتهم لا تقبل، ولكنهم علموا إحسانه وجوده، فقالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، ببضاعة بائرة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يرزق المتصدقين. فهذا كان منبعهم من معرفتهم بصفته، وأنه محسن كريم، وأن طمعهم في كرمه هو الذي دفعهم إلى أن يرجوا الخير منه، رغم أن بضاعتهم لا تستحق القبول. فالمؤمن يعلم أن ربه أكرم الأكرمين، وأن جوده وكرمه وعطاءه ومنه لا يكون جود العباد جميعا إلى بالمقارنة إليه كحبة، يعني كقطرة في بحر، ويعني حبة رمل وسط رمال الصحراء كلها، بل أقل من ذلك. جود الله أوسع، وعمل الإنسان ليس هو الذي يعتمد ويتوكل عليه. ولو كان عمل خير الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعلموا أنه لن يدخل أحدكم جنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهو لا يتوكل على عمله، مع كونه يبذل كل الجهد، لكنه لا يرى نفسه إلا مخطئا مذنبا. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني. فهو يرى العيوب الكثيرة في نفسه، اطلاع يعني كثرة النظر إلى عيوب النفس مأمور به دون يأس، لأن اليأس انقطاع الرجاء، دون أن يتهم نفسه بأنه لا بد وأن يهلك، وإنما يرجو، لأن انقطاع الرجاء بالكلية أمر مذموم ولا بد من وجود الرجاء، لكن دون اطمئنان للنفس ودون أمن من مكر الله عز وجل. فهو يرى العيوب ويرى أن العمل بسبب العيوب وبسبب النقص الذي فيه لا يستحق القبول بضاعة مزجاة، ولكنه راج رحمة الله عز وجل وسعته وجوده. أما العبد الفاجر فهو يرى أعماله كالجبال ينبغي أن تقبل ويدخل الجنة حتفا وفورا، وعنها مدخولة، كما قال الله عز وجل عن الأعراب الذين نفى عنهم الإيمان، قال عز وجل يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني هو أصلا إسلامهم ده إسلام غير كامل وغير أو غير صحيح على الوجه الثاني، يعني إما منافقين نفاق أكبر أو نفاق أصغر، وإن كان الراجح أنه نفاق أصغر، لكن مع ذلك يرونه من أحسن ما يكون. يمنون عليك أن أسلموا، يأتون النبي عليه الصلاة والسلام مع أنهم متأخرين جدا وبعد أن تمكن الإسلام، يقولون يا محمد لم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان، جئناك ولم يأتوك إلا بعد أن قتلتهم. هم من تدل؟ فهؤلاء ليسوا إليه بالمؤمنين الكمل. المؤمنين الكمل يعرفون فضل الله عليه ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ويرون المنة لله ولرسوله، ويرون الفضل منه سبحانه وتعالى، فلذلك أبدا لا يمنون بعملهم لا على الناس ولا على الله عز وجل بالأولى. فلذلك نقول إن هناك فرق شاسع بين الراجي مع كونه يرى عيوب عمله ويطمع في القبول مع أن العمل مدخول، وبين المغرور الذي يرى نفسه يعني قد أدى ما عليه وزيادة مع أن عمله ناقص. قال فإن نقول فإن كان مع الكسل فليس رجاء، يعني الرغبة دي والاستبشار مع الكسل فليس رجاء وإنما هو تمني. قال الله في ذم المنافقين وغرتكم الأماني، غرتكم الأماني عمال يقول نفسه أنا يوم القيامة حكون من السابقين، وهو عمل وعمل الايه المنافقين والعياذ بالله. أو يقول لنفسه أنا ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا، ده واحد كافر والعياذ بالله، وهو بيقول عن نفسه ايه لئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال عز وجل عن نفس هذا الإنسان ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، كأنه شارك جنة والعياذ بالله. غرته الأماني، ده زي واحد هو قاعد بلا عمل صالح ويعمل المنكرات ويقول عسى ربنا هيغفر لي، عسى ربنا غفور رحيم، مع أنه يسير في طريق العقاب الأليم. وهذا دلالة على عدم حسن ظنه بالله، لأنه كما قال الحسن رحمه الله وكم أناس خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم، يقولون نحسن الظن بالله كذبوا، لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل. لو أحسنوا الظن بالله، من حسن الظن بالله أن تعلم أنه يثيب المحسنين ويحب المحسنين، فأحسن عملك. فإذا كان من نضرب يعني مثالا على ذلك، إنسان يعني يركب القطار، هو يريد التوجه إلى القاهرة، فيركب القطار الذي يذهب إلى مرسى مطروح، وطول الطريق يقول اللهم وصلني مع القاهرة، اللهم وصلني القاهرة، وهو إيه يحدث نفسه أنه سوف يصل القاهرة، ويقول لك إن شاء الله نوصل، إن شاء الله هنوصل، وهو ماشي في سكة إيه مطروح، ونسأل الله العافية. أما ده المتمني. أما الراجي فهو إنسان جاء في الموعد وقبل الموعد وركب القطار المتوجه إلى القاهرة وطول الطريق اللهم وصلني القاهره. ربما يقع هناك ايه عقبات، ربما تعطل القطار، ربما لا استطيع الوصول، ربما يقع اي امر، فهو يرجو ان يوصله الله الى غايته. فهذا راج والاخر متمني. الرجاء نوعان، رجاء المحسن ثواب ربه على احسانه، ورجاء المذنب التائب قبول توبته والعفو والمغفره. والحقيقة أن هذان الأمران يجتمعان للمؤمن، لأنه بين طاعة ومعصية، بين طاعة ومراقبة لعيبها ونقصها الذي يستغفر الله ويتوب إليه. فهو مذنب تائب على الدوام، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ماذا أيها المذنبون، لدليل أن المؤمنون يحتاجون إلى التوبة على الدوام، ولذلك يرون كما ذكرنا نقص أعمالهم فيتوبون ويستغفرون ويرجون أن يقبل الله توبتهم وأن يعفو عنهم وأن يغفر لهم وأن يتقبل عملهم على ما فيه من عيوب. ولذلك هو نوعان، ليس أنه للمبتدئ وللمنتهي، بل الحقيقة أن هاتان الدرجتان أو هذان النوعان يعني يحتاجهما المؤمن على الدوام. والله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله. يقول هل هذه المناجاة شيء؟ إلهي يظن الناس بخيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني، فما لي حيلة إلا رجائي وعفوك إن عفوت وحسن ظني، حسن فمن علي بتوبة فأنت ذو عفو ومني. أخذ كلمة إني لشر الخلق لي. إن لم تعف عني محتمل أنه يقال إن لم يعفو الله عز وجل عنه، لكن شر الخلق إبليس، فهو لا يصح أن يكون كذلك، نسأل الله العافية. أو يقصد إني من شر الخلق إن لم تعف عني، من شر الخلق، يعني قصد ذلك. ويقول إن لم تعف عني، إن هو ربنا هيعاقبه بذنوبه. فالأمر إنه زي ما قلنا إن هو الإنسان ما يجزمش نفسه بالصلاح، ولا يلزم أن يجعل نفسه في أسفل المنازل، ولكن يخاف ان يكون في اسفل المنازل. ها؟ واني لاشقى الخلق. لنكونن من الخاسرين، هو ده الصح. يكون من الخاسرين، مش لازم يكون ايه؟ اشقاهم او اشدهم شرا، لكن يكون منهم. وده بلا شك ان لم تغفر لي وترحمني اكون من الخاسرين. فيخشى ان يكون من اشقاهم ومن اخسرهم. يقول يذهب في كثير من الاحيان لشراء مستلزمات البيت من اكل وشرب من محلات الاخوه، فما ان يروه فيقوم بوزن ما يريد وزياده، وقد احسنت الى بعضهم في بعض الامور التي وفقني الله لها، هل انا بذلك اشتريت الدنيا بالدين ونقص او زال اجر ما فعلت بهم من خير؟ نسال الله العافيه. وبعض السلف كان لا يعني يشتري من نعرفه من اجل ذلك، لكن الظاهر والله اعلم واعلم ان الامر طالما لم تقصده فلا باس ولا حرج. وان كان بلا شك ان الثواب الاكمل في ان لا تجزى بنعمة مما احسنت الى الناس في الدنيا، فان كان ذلك كذلك فهو اكمل في الثواب. والله المستعان. يقول تعليق كاتب أجنبي يقول أنه يؤمن إيمانا عميقا أن أشد الناس جلدا في ضبط النفس وأكثرهم تمسكا بحبال الفضيلة هو أسهلهم جميعا في السقوط في هوة الجريمة وشرك الرذيلة. كلام باطل بلا شك. لو إن البعض قد وقع في ذلك كان يظهر جلدا في ضبط النفس وحرمانها من الشهوات الى حد الحرمان المطلق، فادى ذلك الى انقلاب هذه النفس عليه، لانه لما توسط فليس هذا هو مقياس الكل، بان اكثرهم تمسكا بعباده الفضيله اسهلهم جميعا في الوقوف الجميع. كذاب ومعمم بالباطل لا يصح ذلك. صح كده، هو ده اللي حصل نتيجه ان هو بيحرم نفسه حرمان مطلق، يوم ما تستحملش النفس دي لانه ما توسطش التوسط الشرعي، يوم ايه يقع في الفواحش ولا يعوذ بالله وينقلب. طبعا هياخد امثله من قدامه البايظه، وهو مش عارف اصلا توسط الحاجه، كلها تجارب كلها مريره بالنسبه لهم، ان هم اللي بيتشددوا اكتر هم المجرمين. وكما قال الله عز وجل: ان كثيرا من الاحبار والرهبان ياكلون اموال الناس بالباطل. الله المستعان. مسألة يعني علاج التزين ومراقبة الله سبحانه وتعالى، الأمر هذا وكيفية تحقيق الإخلاص، مبنى هذا الأمر على كثرة الفكر في لقاء الله عز وجل والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى، وكثرة الفكر في الجنة والنار، وأن الإنسان يفكر كثيرا في موقفه يوم القيامة، لأن هذا يدفعه دفعا إلى الفرار مما يسخط الله ومن ذلك الرياء. تلقائيا سوف يعمل لله، كما أنه ينبغي أن يكون له عمل فيما بينه وبين الله لا يطلع عليه الناس، لأن هذا الأبعد عن الرياء. ولذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة في البيت، وأن يجعل بعض صلاته في بيته من النوافل يعني، وكذلك أن يكثر من الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. وكان عمر يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا لا تجعل لأحد فيه شيئا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه الدعاء: وأعوذ بك من الرياء والسمعة، وأعوذ بك من الرياء والسمعة. نسأل الله العافية. الذي عنده الوسوسة لدرجة أنه يطلب الموت بسبب هذا المرض، هذا الأمر علاجه أن يصرف فكرة عما توسوس به نفسه أو شيطانه، وأن يعمل باليقين الذي عنده ولا يلتفت إلى هذه الوسوسة، سواء كانت في اعتقاد أو في طهارة أو في صلاة. وإذا استمر معه الحال فننصحه بالعلاج الطبي، فإنه مفيد جدا في مثل هذه الأحوال. العلاج الطبي فيه يعني الإخوة ممكن إن شاء الله بعد البتاع نكتب لهم العلاج المتاس. قلت أن أفعال الله بعض سننه في خلقه. من أفعال الله ما يفعله الله في خلقه، لو سنة الله التي يفعلها في خلقه لن تجد لسنة الله تبديل. سنته في خلقه أن يهلك الظالمين وينصر المؤمنين، هذا من أفعاله عز وجل، بعض أفعاله. هل نعيم الجنة ينقسم إلى مادي ونفسي؟ نعم بلا شك، نعيم بالطعام والشراب والنساء والحور العين والسير في الملك والحدائق والجنات، والنعيم بالله عز وجل وصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. لا شك أن هذا النعيم المعنوي أعظم من النعيم الحسي، وأعظم ذلك النظر إلى وجه الله وسماع كلامه سبحانه وتعالى. كيف يتم الاستفادة عند قراءة الكتب؟ اقرأ ولخص عناصر الكتاب، وذاكر كما تذكر كتبك المدرسية، وانفق من ذلك ولو 2.5%، علم يعني زكاة العلم الانفاق، كلما انفقت كلما كثر ما عندك بإذن الله. يوجد في المسجد رجل معوق درجة الإعاقة، ممكن يكون جالس مثلا، حكم وجوده في المسجد إذا كان مجنون فلا ينبغي أن يدخل. الأخ يقول: هل في هذا الزمان من يعامل الناس مثل الأشقاء على الأخوة؟ قد تجد، ولكنه إيه من النادر. الأشقاء النهاردة مثل أشقاء دلوقتي مشكلة، الأشقاء ممكن هم بيعاملوا بعض إيه بصعوبة إلا من رحم الله.